يا أيها الإخوة أننا يمكن أن ننظر إلى الشيء الواحد من زوايا متعددة، ومثلت لذلك بالمصحف الشريف، قلنا ممكن ننظر إليه أو إلى أي كتاب من حيث طوله وعرضه وارتفاعه أي حجمه، وممكن أن ننظر إلى نفس الكتاب أو نفس المصحف من حيث وزنه نظرة ثانية للشيء نفسه، وممكن ننظر إليه نظرة ثالثة من حيث المادة التي صنع منها من ورق أو ما شابه. كذلك الحروف العربية، في المرة الماضية نظرنا إليها حرفا حرفا، هل تهتز الأوتار الصوتية في الحنجرة عند نطق حرف من هذه الحروف؟ فقسمنا الحروف إلى مجموعتين، سكت فحثه شخص وهذه 10 أحرف لا يهتز عند نطقها في الحنجرة شيء من الوترين الصوتيين، بينما 19 الباقية فيها اهتزاز واضح للوترين، أما المهموسة فمعها تدفق للهواء، وأما المجهورة فلا تدفق للهواء معها، إما البتة وإما تدفقا ضئيلا لا يعتد به. واليوم نتكلم عن الحروف العربية نفسها، عن 29 حرفا، ولكن من زاوية ثانية. ما هي؟ ننظر إلى حروف العربية، هل لما ننطقها يجري الصوت ويمتد عند نطقها أم لا؟ يعني مثلا تعالوا لنقول أب، جربوا هكذا، أب أب، بعد أن تقول أب اضغطوا وحاولوا أن تجعلوا الصوت يستمر، أب، مهما ضغط الإنسان فإن الشفتين قد انقفلتا ولم يعد هناك مجال لأن يمر جزء ولو قليل من الصوت. تعالوا لنقول يأتون، همزة يأتون، يأ يأ، عند نطق الهمزة حاولوا أن تجروا الصوت يأ، مهما ضغط الإنسان فإن الوترين الصوتيين قد انقفلا تماما، فكل هذه الحروف لها قابلية التطويل من حيث أن المخرج عندما يتوضع ليخرجها لا ينقفل تماما، بل يكون هناك مجال واسع لمرور الصوت في الفم. وهناك مجموعة ثالثة من الحروف العربية لا ينقفل المخرج عند نطقها انقفالا تاما كالمجموعة الأولى وهي مجموعة الحروف الشديدة، ولا يبقى المجرى الصوتي مفتوحا تماما كالحروف كالمجموعة الثانية الرخوة، بل نجد بأن الصوت يمر ولكن من مجرى ضيق، من مجرى ضيق. فلو قلنا مثلا أر، جربوا هكذا، انطقوا الراء الفصيحة المفخمة التي تنطقها العرب كما وصفنا مخرجها في دروسنا الماضية، قولوا أر، تجدون بأن الصوت قد يعني خلف اللسان توقف كمية كبيرة من الهواء ويمر صويت بسيط قليل من فتحة تبقى أر، فلا الصوت قد انقفل تماما ولا المخرج أمامه مفتوح تماما. كذلك الأمر لو قلنا أع، جربوا هكذا حرف العين أع، تجدون بأن الصوت لم ينقطع ولكنه في الوقت نفسه لا يجري جريانا بينا. من هنا قسم علماؤنا الحروف العربية من حيث جريان الصوت عند نطقها وعدم جريانه إلى 3 مجموعات. مجموعة سموها الحروف الشديدة وهي التي ينحبس الصوت عند النطق بها، ومجموعة سموها الحروف الرخوة وهي التي يجري الصوت جريانا بينا عند نطقها، ومجموعة ثالثة لا ينحبس الصوت عندها انحباسا تاما ولا يجري جريانا كاملا بل يجري جريانا جزئيا. لماذا؟ لضيق في المخرج، لتضيق في المخرج، سموها الحروف بين الرخوة والشديدة. ويختصرون هذا فيقولون الحروف البينية، فإذا سمعتموني أقول هذا حرف بيني أو هذا حرف من الحروف البينية فإنما نعني أن هذا الحرف من مجموعة يجري معها الصوت جريانا ضئيلا، وهذه الحروف بين الرخوة والشديدة. ما هي الحروف الشديدة؟ جمعها علماؤنا بقولهم سكت فحثه شخص، استغفر الله، جمعوها بقولهم أجد قط بكت، 8 جمعوها بقولهم أجد قط بكت. ما هي الحروف بين الرخوة والشديدة؟ 5 جمعوها بقولهم لن عمر، لن فعل أمر من لان يلين ويخاطب فيقال لن يعني كن لينا عمر يعني ممكن تكون منادى يعني كن لينا يا عمر. ما عدا أجد قطم بكت وما عدا لن عمر فالباقي من الحروف حروف رخوة يجري معها الصوت جريانا واضحا. ما قلته في هذا الموضوع نستطيع أن نلاحظه على اللوحة التعليمية الأولى في درسنا اليوم التي تبين لنا شرح قول إمامنا الجزري شديدها لفظ أجد قطن بكت. نلاحظ على اللوحة الشدة والرخاوة والبينية، الحروف العربية من حيث مرور الصوت في المخرج. ننتقل إلى التي بعدها. نعم، إذن القسم الأول من الحروف شديدة مجموعة في أجد قطن بكت، ثمانية أحرف كما ترون. المجموعة الثانية كما نرى بين الشديدة والرخوة خمسة مجموعة في قولهم لن عمر. أما المجموعة الثالثة فهي الحروف الرخوة وهي تمثل باقي الحروف. على فكرة يقال رخوة ورخوة ورخوة يعني بتثليث الراء فتحا وضما وكسرا، إلا أن الكسرة أفصح وأشهر. هذا الذي ترونه أمامكم هو التقسيم للحروف العربية من حيث جريان الصوت في مخارجها، ثمانية على اليمين، خمسة في الوسط، والباقي على يسار اللوحة. ننتقل إلى اللوحة التي بعدها والتي تبين تعريف الشدة وتعطينا مثالا على حرف شديد. الشدة كما نرى على اللوحة هي انحباس جريان الصوت، انحباس جريان الصوت متى؟ عند النطق بالحرف الشديد. ما السبب؟ نتيجة غلق المخرج. نعيد، هي انحباس جريان الصوت عند النطق بالحرف الشديد نتيجة غلق المخرج. لاحظوا هذا المثال الذي على يسار اللوحة هو مثال لجيم ساكنة غير مقلقلة. لما يقول الواحد منا أد جيم غير مقلقلة، أد هل لاحظتم كيف أن الصوت قد انقفل تماما عند وسط اللسان وانتهت الأسهم التي عبرنا عنها بجريان الصوت من الوترين الصوتيين إلى مخرج الجيم وقد انقفل المخرج تماما؟ هكذا هي الجيم الفصيحة، أد ينقفل مخرجها تماما، وسنأتي على مزيد من الكلام عنها فيما سيأتي معنا من أبيات في المستقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. ننتقل إلى اللوحة التي بعدها والتي تبين هذه الأحرف الشديدة التي هي أجد قطن بكت، هذه الثمانية أجد قطن بكت. لو أردتم أن نجربها بمعيتكم ممكن، يعني مثلا الهمزة كما ذكرت منذ قليل يأتون، جربوا هكذا يأتون، تجدون بأن الصوت قد انقفل تماما عند الهمزة. جربوا الجيم أد كما رأينا في الصورة السابقة، جربوا الدال أد طبعا من غير قلقلة، القلقلة أمر طارئ سنتكلم عنه فيما بعد. أد لاحظوا بأن الدال ينقفل مخرجها تماما، أد كذلك القاف، أق كذلك الطاء، أط كذلك الباء، أب كذلك الكاف، أك كذلك التاء، أت كل هذه الثمانية عند نطقها وهي ساكنة ينقفل المخرج تماما. لو انتقلنا إلى ما يلي لاحظوا بأن الحروف الشديدة هذه الثمانية هي عبارة عن مجموعتين، المجموعة الأولى مجهورة يعني شديدة مجهورة، شديدة يعني ينقفل الصوت عند النطق بها، مجهورة يعني يهتز الوتران عند نطقها، وهي عبارة عن قطب جد والهمزة. لاحظوا بأن قطب جد والهمزة هي بعض حروف أجد قطن بكت. إذن أجد قطن بكت تحتوي على حروف القلقلة وعلى الهمزة، وأيضا تحتوي على الحرفين الباقيين وهما الكاف والتاء، فهذان الحرفان شديدان مهموسان، هذان الحرفان شديدان مهموسان. ما معنى شديدان؟ ينحبس الصوت عند النطق بهما. ما معنى مهموسان؟ يجري النفس في آخرهما كما سيأتي معنا بعد قليل. إذن حروف الشدة الثمانية ستة منها شديدة مجهورة واثنان منها شديدة مهموسة. ننتقل إلى الشديدة المجهورة. لاحظوا هذه اللوحة وقد كتب في أعلاها انطلاق الصوت بعد انحباسه في الحرف الشديد المجهور. انطلاق الصوت متى؟ بعد انحباسه في الحرف الشديد المجهور. ضغط الصوت المحبوس خلف المخرج وانطلاقه يحددان معالم الصوت. فلما ينضغط الصوت المحبوس خلف المخرج ثم ينطلق يبين لنا حقيقة هذا الصوت. لاحظوا هذه جيم مقلقلة هكذا، ج ج ج ج. هل لاحظتم بأن بداية الجيم مخرج مقفول تماما لأن الصوت شديد؟ فلما يبتعد اللسان، وسط اللسان يبتعد، فإن الصوت يتابع طريقه إلى خارج الفم. ج ج. هل لاحظتم ج؟ هكذا الحرف الشديد المجهور يكون محبوسا ثم ينطلق صوته. بينما لو انتقلنا إلى اللوحة التالية، انطلاق النفس بعد انحباس الصوت في الحرف الشديد المهموس. جريان النفس بعد انحباس الصوت في المخرج عند نطق الحرف الشديد المهموس، وذلك في الكاف والتاء. الكاف نطقتها لكم منذ قليل ساكنة ولكني لم أكمل نطقها، نطقت نصفها فقط، فقلت في الماضي أك، ولكن لابد للكاف من همس لأنها من حروف سكت فحثه شخص كما مر معنا في الحلقة الماضية. لاحظوا هذه الصورة التي أمامكم بارك الله فيكم، والتي تمثل نطق كاف ساكنة مهموسة. لاحظوا أن الجزء الأول من نطق الكاف عبارة عن أن اللسان يرتفع فيصطدم أقصاه في مخرج الكاف عند الحلك اللحمي والعظمي أك، والمعبر عن ذلك بالأسهم. فإذا تجافى اللسان عن مخرج الكاف انطلق هواء النفس الذي عبرنا عنه بهذا الدخان الأبيض الذي ترونه، لنبين أنه لا صوت هناك. هكذا أك أك أك أك أك. هل لاحظتم بارك الله فيكم؟ إذن الكاف فيها أمران عندما تكون ساكنة، اصطدام يعطي صوت الكاف ويعطي صفة الشدة فيها، ولما يبتعد اللسان عن مخرج الكاف ينطلق النفس الذي كان محبوسا خلف اللسان. إذن الهمس في الكاف ليس يعني عمل يتكلفه الإنسان، هو أمر طبيعي. يعني أي مثلا المياه الغازية التي نعرفها، لما تكون مثلا قد هزها إنسان والغاز الذي فيها قد إيش أصابه نوع من التهيج، لما نفتح غطاء الزجاجة في المياه الغازية نجد بأن الهواء قد تدفق. هكذا هنا الكاف، الكاف لما يكون الإنسان قد نطق الكاف نطقا صحيحا بقوة وهي حرف شديد، فلما يجافي لسانه عن مخرج الكاف لابد أن يتدفق النفس الذي كان محبوسا خلف المخرج كما نرى على الصورة. وأعيد نطق ذلك هكذا أك أك أك أك. إذن هذا النفس الذي في آخر الكاف لا بد منه، ومن لم يأتي به فقد أنقص الكاف صفة من صفاتها. سمى إمامنا الجزري من يأتي بكاف مبتورة هكذا أك، سمى هذه الكاف الكاف الصماء، سماها في كتابه النشر الكاف الصماء. ما معنى الصماء؟ يعني كأنه لا صوت لها، كأنه لا صوت لها. وهذا للأسف منتشر في يعني عند بعض الناس خاصة في بلاد الهند والباكستان، يقول أحدهم إنك ورفعنا لك ذكرك، هكذا يقول الواحد إنك ويبتر صوت الكاف، ألم نشرح لك صدرك رك، ولا يقول صدرك رك لابد من بعد شدة الكاف من همس وراءها. إذا الشمس كورت لابد من همس بعدها كما سيأتي معنا في اللوحة التالية ولكن بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. وحديثنا عن حرفي الكاف والتاء، بينا قبل الفاصل بأن الكاف شديدة مهموسة، ونقول الآن والتاء أيضا شديدة مهموسة. لو انتقلنا إلى اللوحة التي كنا فيها قبل الفاصل، هذه صورة الكاف، وننتقل إلى التي بعدها وهي صورة التاء. لاحظوا هذه اللوحة صورة التاء، أعطينا اللوحة التي فيها التاء بعدها لو سمحت، ما أدري الصورة عندي مواضحة، هل هذه؟ أيوة هذه، نعم هذه التي على الشاشة الآن هي صورة التاء. انظروا إلى هذه الصورة بارك الله فيكم، تمثل لنا كيف يكون النطق الصحيح لحرف التاء. أرجو أن تنتبهوا جيدا لأن حرف التاء يكثر الخطأ فيه أيضا. لاحظوا بارك الله فيكم إلى هذه الصورة المتحركة، عندما نقول أت، لاحظوا أت أت أت، إذن لابد من أن طرف اللسان يقرع مخرج التاء، ويتبع ذلك نفس يجري ويخرج كما ترون. ولاحظوا بأن اللسان لما يتجافى عن موضع التاء لا ينزل إلى مكانه الأصلي إلى تحت عند الأسنان السفلى مباشرة. لاحظوا أرأيتم كيف أن هناك مرحلة بين نطق التاء وعودة اللسان إلى مكانه الطبيعي في أسفل الفم؟ هذا لابد منه. هكذا أت أت، إن لم نفعل هذه المرحلة وأن اللسان لا ينزل مباشرة إلى تحت، سوف يؤدي هذا إلى أن نتبع صوت التاء بسين كما نسمع من بعض إخواننا، فيقول الواحد منهم أتس أتس، لأنه بعد أن ينطق التاء ينزل طرف لسانه إلى منطقة السين، وإذا به يقول كورت انكدرت عطلت، وكل هذا لا يصح لأن الهمس ليس بسين. السين حرف في اللغة العربية قائم بذاته، ولكن الهمس نفس، الهمس نفس يتبع حرف التاء كما نطقته وأعود فأنطقه. هكذا أت أت أت، إذن نرى مكتوب على اللوحة انطلاق النفس بعد انحباس الصوت في الحرف الشديد المهموس، جريان النفس بعد انحباس الصوت في المخرج عند نطق الحرف الشديد المهموس، وذلك في الكاف والتاء. هذا هو النطق الصحيح للتاء يا إخوة. وأيضا كما ذكرت عند الكاف، بعض إخواننا هداهم الله يقولون أت فيبترون صوتها بترا ولا يهمسون آخرها، وهذا خطأ في النطق وإنقاص للتاء من حيث إن لها صفة الهمس بعد الشدة. لاحظوا اللوحة التي تلي ذلك، هذه أيضا فيها مقارنة بين الحرفين ليتبين لنا الأمر. فائدة: الشدة والهمس في الكاف والتاء صفتان على الترتيب، فهذان الحرفان شديدان في أولهما مهموسان في آخرهما. هذا الذي ترونه أمامكم يا إخوة في هذه اللوحة من دقائق علم التجويد، وقد حارت عقول قراء في هذه المسألة لأنهم لم يتلقوها عن الكمل من القراء. يقول الواحد منهم عندما يقرأ في الكتاب كيف الكاف والتاء شديدتان والشدة انحباس الصوت، وكيف هما في الوقت ذاته مهموستان والهمس جريان النفس؟ أينحبس الصوت ويجري النفس في آن واحد؟ إن هذا لأمر مستحيل. نعم هو مستحيل يا أخي في الوقت نفسه، ولكنهما ليسا في زمن واحد كما نرى على اللوحة. هذه الفائدة التي ترونها أمامكم ذكرها لي أستاذي الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله، نقلا عن أستاذه وشيخه الشيخ علي محمد الضباع شيخ عموم المقارئ المصرية. وقال لي شيخنا: كان الشيخ الضباع يختبر بها بعض القراء عندما يأتون للاختبار عنده في مشيخة القراء، فيسألهم هذا السؤال: كيف إن التاء والكاف شديدتان ومهموستان؟ فإن عرف الواحد منهم جواب هذا السؤال كبر في عين الشيخ الضباع وإن لم يعرفه أفاده الشيخ الضباع هذا المعنى الذي ترونه أمامكم على اللوحة، وهو أن صفة الشدة والهمس صفتان على الترتيب وليستا في زمن واحد، فهذان الحرفان شديدان في أولهما مهموسان في آخرهما. هذه فائدة يعني افهموها لو سمحتم وطبقوها في قراءتكم. أسأل الله لي ولكم التلاوة الصحيحة والنطق الصحيحة لحروف كتاب الله عز وجل. ننتقل إلى اللوحة التالية والصفة الثالثة اليوم، وهي صفة الرخاوة، شرحتها منذ قليل ونعود فنقول: الرخاوة هي الجريان التام لصوت الحرف الرخوي عند مروره في المخرج. ما سبب الجريان التام يا إخوة؟ ذكرته منذ قليل، وهو أن المخرج في هذه الحروف يكون واسعا ولا يعترض طريق الصوت عند الخروج، يعني كبير حائل، الحائل الذي يعترضه لا يحبسه تماما ولا يعني يضعف صوته جدا. انظروا مثلا إلى ما ترون أمامكم من حرف الشين. الشين تنشأ من وسط اللسان لأنها مهموسة ولا عمل للوترين الصوتيين فيها، لا جهر فيها. انظروا إلى الصورة، انظروا: أش أش أش أش. هل لاحظتم جريان الصوت الذي عبر عنه بهذا الدخان الأبيض؟ هذه هي صفة الرخاوة، نراها في الشين كما أسلفت، نراها في الفاء أف، نراها في الحاء أح، نراها في الضاء أض، نراها في الزاي أز، وهكذا بقية الحروف الرخوة ما عدا أجد قطن بكت وما عدا لن عمر. ننتقل إلى اللوحة التي بعدها والتي فيها صفة البينية، يعني بين الرخوة بين الرخاوة والشدة. البينية كما نرى على اللوحة يا إخوة هي الجريان الجزئي للصوت. إذن في جريان ولكنه ليس تاما، هي الجريان الجزئي للصوت في مخرج الحرف البيني. ما السبب؟ بسبب عدم كمال غلقه. هذه هي البينية. انظروا إلى اللوحة التي تري ذلك والتي فيها الحرف الأول من حروف لن عمر وهو اللام. البينية في حرف اللام كما نرى على اللوحة الجريان الجزئي للصوت عند نطق اللام بسبب اعتراض طرف اللسان لخروجه. والجزء الأيمن من الصورة يبين لنا منظر أمامي للفم أثناء نطق حرف اللام. الصوت خارج من الحلق ومن الوترين، فلما يصل إلى ظهر اللسان يجد الطريق أمامه مسدودا، فينحرف بعض الصوت ذات اليمين وبعضه ذات الشمال ويتابع طريقه إلى الخارج، وهي صفة الانحراف التي ستأتي معنا في الصفات التي لا ضد لها. الصورة التي في يسار اللوحة أيضا تبين لنا منظرا جانبيا، الصورة اليمنى تبين لنا منظرا أماميا، والصورة التي على يسار اللوحة تبين لنا منظرا جانبيا لخروج حرف اللام، وكيف أن الصوت ينقسم إلى شعبتين، واحدة عن يمين اللسان وواحدة عن يساره، ثم يتابع الصوت طريقه خارجا من الفم. الحمد لله رب العالمين. هذه هي صفة البينية. فلاحظوا بأن طريق مخرج اللام ما هو مقفول 100% حتى يكون الحرف حتى تكون اللام رخوة، ولا هو مفتوح تماما حتى تكون اللام شديد مفتوح حتى تكون اللام قصدي ما هو مفتوح حتى تكون رخوة ولا هو مقفول حتى تكون شديدة. ننتقل إلى الحرف الذي يلي ذلك، حرف الراء، وهو أيضا من الحروف البينية. الجريان الجزئي للصوت عند نطق الراء بسبب اعتراض أغلب طرف اللسان لخروجه. اللسان يتقعر كما شرحنا ذلك عند مخرج الراء، ويتقعر ويلامس يمينه ويساره ما يحاذيه من غار الحنك، ويبقى في الوسط الأمامي فجوة قليلة منها يمر صوت ضئيل. نرى اللوحة، الصورة التي عن يمين اللوحة قد كتب تحتها منظر أمامي لنطق الراء يبين بقاء فجوة عند منتهى طرف اللسان يمر منها جزء الصوت. نعم، واللوحة اليسرى أيضا تبين ذلك ولكن لعل اليمنى تكون أوضح. الرحمن الرحيم. لا، ليس صوت الراء مفتوحا، لا يعني لا يقول الواحد مثلا الرحمن ليس الصوت مفتوح هكذا، ولا هو مقفول تماما، لو انقفل تماما لصارت الراء فيها ارتعاد شديد وتكرير، والتكرير سيأتي معنا في الصفات التي لا ضد لها، ماذا يؤتى منه وماذا يترك. نأتي إلى اللوحة التي بعدها، وهي التي تبين صفة البينية في حرفي الميم والنون. لاحظوا بارك الله فيكم وتذكروا ما قلناه عند كلامنا على مخرجي النون والميم، أن النون نصفان، أن النون نصفان، وأن الميم نصفان، نصف لساني بالنسبة للنون ونصف خيشومي. فالنصف اللساني في النون ينحبس الصوت فيه خلف اللسان كما نرى على الصورة التي في الوسط، وأما الجزء الخيشومي وهو الغنة فيتابع طريقه إلى الخارج. إذن لو تأملنا الصورة التي في وسط اللوحة، الأسهم التي في داخل الفم انتهت عند طرف اللسان، لما يقول الواحد منا أن بعد أن يقرع اللسان مخرج النون لا يمر من الفم صوت أبدا، فنصف النون اللساني شديد لا يمر الصوت منه أبدا، بينما نصفها الخيشومي رخو يعني قابل للجريان. أن الغنة صوت قابل للتطويل والمط، فلما كانت النون تحوي جزئين، جزءا شديدا وجزءا رخوا، لم يستطع العلماء اعتبارها شديدة لوجود جزء رخو فيها، ولا رخوة لوجود جزء شديد فيها، فاعتبروها بين الرخوة والشديدة. وما قلته عن النون ينطبق على الميم، وهو ما نراه على الصورة التي في يسار اللوحة. لاحظوا بارك الله فيكم لما يقول الواحد منا أم كيف أن بعد أن تنقفل الشفتين ينحبس الصوت خلف الشفتين، أما الجزء الخيشومي وهو الغنة فإنه يتابع طريقه عن طريق الأنف، لذا فهي حرف بين الرخو والشديد. كتب على يمين اللوحة الجريان الجزئي للصوت عند نطق النون والميم، بسبب إيش؟ بسبب جريان الجزء الخيشومي وهو الغنة وانغلاق الجزء الفموي منهما. الجزء الفموي هو الجزء اللساني في النون والشفوي في الميم. هل عرفنا لماذا الميم والنون حرفان بين الرخاوة والشدة؟ لما شرحته لكم آنفا. بقي علينا الحرف الأخير وهو حرف العين، نراه في هذه اللوحة. وتذكروا أننا قلنا بأن لسان المزمار يعود إلى الخلف عندما ننطق حرف العين، وبالتالي يتضيق الحلق. البينية في حرف العين الجريان الجزئي للصوت عند نطق العين بسبب رجوع لسان المزمار إلى الخلف. انظروا بارك الله فيكم وتأملوا اللوحة. هكذا صوت العين، هو فيه شيء من الامتداد ولكنه امتداد في مجرى ضيق، لذلك عدها العلماء حرفا بين الرخوة والشدة. هذا بحثنا اليوم، ونتوقف عند قياس أزمنة الحروف الصحيحة، نشرحها في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نشرع الآن إن شاء الله تعالى في تلاوة الصفحة المنهجية التي علينا. هل نستطيع أن نقرأها قبل الفاصل الأستاذ المخرج؟ وصلنا في التلاوة في الحلقة الماضية عند الصفحة 11 والآية 70 من سورة البقرة، الصفحة 11 والآية 70. نسأل الله عز وجل التوفيق وأن يكرمنا بالتلاوة التي ترضيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون صدق الله العظيم. هذه الصفحة التي مرت معنا نعلق على بعض الكلمات التي تحتاج إلى تعليق منها بعد الفاصل بإذن الله تعالى. نعلق على بعض الكلمات التي مرت معنا في هذه الصفحة، من جملة ذلك ما مر معنا في قوله تعالى في الآية 71 لا شية فيها. لا شية يا إخوة هاتان كلمتان، لا نافية وشية كلمة أخرى، لا شية فيها، وليست لا شية كلمة واحدة، ليست كلمة واحدة بمعنى بوزن فاعلة، لا، لا هذه للنفي، والشية يعني بمعنى لا لون آخر فيها، لا يعني هي صفراء ليس فيها لون آخر ولا عيوب فيها، فهي لا شية. فلو وقف على لا مضطرا لجاز، مضطرا وليس متعمدا، يعني لو قال مسلمة لا شية فيها فهذا جائز لغة ولكن لا يتعمده لأنه وقف قبيح. عندنا أيضا أفتطمعون، كثير ما نسمع من إخواننا يفخمون التاء فيقول الواحد منهم أفتطمعون، أفتطط هذه صارت طائين، لا بد من ترقيق التاء وتفخيم الطاء، كل هذا يحتاج إلى تدريب. هكذا أفتطمعون أفتطمعون، فيرقق التاء ويفخم الطاء. عندي أشياء أخرى ولكن لا نريد أن نترك بعض إخواننا على الهاتف حتى لا نطيل عليهم. أم سالي من مصر تفضلي. السلام عليكم. انقطع الخط معنا. الأخ عبد العزيز من السعودية. ألو. عليكم السلام، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام، حياك الله. وحييك. أقرأ؟ تفضل حبيبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. أخي عبد العزيز قل الآن جئت بالحق، اكسر الجيم كسرا كاملا، جي ولا تقول جي، تفضل. قالوا الآن جئت بالحق. كويسة. جئت بالحق. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. تمام. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. بارك الله فيك أخي عبد العزيز، ما شاء الله تلاوتك جيدة وصوتك ندي في تلاوة القرآن، هنيئا لك، بارك الله فيك، شكرا. تعملون. بارك الله فيك أخي عبد العزيز، ما شاء الله تلاوتك جيدة وصوتك ندي في تلاوة القرآن، هنيئا لك، بارك الله فيك، شكرا. معنا الأخت تسنيم من الكويت. ألو. تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. أول التعوذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفون. ما في وقف يا بنتي، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم اربط المعنى بعضه ببعض. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاسبوا. ما في وقف يا بتي، ما في وقف، بما فتح الله عليكم ليحاجوا. بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. بارك الله فيك يا تسليم، ما شاء الله تلاوتك جيدة. الله تحفظي شيء من القرآن؟ نعم. كم؟ أحفظه 20 جزءا. ما شاء الله تبارك الله، يا ريت نكمل الله يرضى عليكي، وعسى إن شاء الله تختمي وتتصلي تبشريننا بأنك قد حفظت القرآن كله. بارك الله فيك. معنا الأخ ناصر من السعودية، تفضل أخي ناصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ الله يحييك يا أخي، تفضل حبيبي. معاش شيخ أكرم، صوت الشمس. ارفع صوتك. صورة الشمس. ايه تفضل الشمس، لكن نحن عادة نلتزم بالصفحة التي بين أيدينا، لكن ماشي الحال، اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها، كذبت ثمود بطغواها، إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ولا يخاف عقباها. بارك الله فيك أخي ناصر، ما شاء الله تلاوتك جيدة ومنضبطة بالأحكام، بارك الله فيك، ما عندي ملاحظات. بارك الله فيك أخي الكريم، شكرا. معنا الأخ أحمد من السعودية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يجزيكم الخير ويبارك فيكم ويجمعنا فيكم في الجنان يا رب. آمين يا رب، وإياكم سيدي. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج. أريدك أن ترفع صوتك قليلا يا سيدي. والسماء ذات البروج. المد طويل جدا يا سيد أحمد، المد نعم. طويل جدا، قول مثلي يا سيدي موسى. نعم. قول مثلي موسى. نعم. موسى. هذه أربع حركات. عيسى. عيسى. لا جود جود. عيسى. عيسى. أيوة هذه أربع حركات. الله يبارك فيك. فهمت؟ لأنه مو حركتين، سا حركتين، صار المجموع أربعة. فبهذا المقدار قول والسماء ولا تطولها أكثر من ذلك. إن شاء الله. طيب. بسم الله الرحمن. والسماء ذات البروج. والبروج نفس الطول، البروج نفس الطول. والسماء ذات البروج. والسماء ذات البروج. واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله، إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض. بالنسبة للضاد يا سيد أحمد، الضاد لا تتركها، لها ذيول، ليس لها ذيول، هكذا. الذي له ملك السماوات والأرض. الأرض، ولا تقول ض. نعم هذه زائدة، تفضل. الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. بارك الله فيك أخي أحمد، ما شاء الله تلاوتك جيدة وحنونة، فيها حنية، فزادك الله توفيقا وشكرا على اتصالك. أبو الاتصال الأخير في هذه الحلقة أبو عبد الرحمن من سوريا، تفضل أبو عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل حبيبي. كيفك دكتور؟ الله يحييك، هلا فيك. الله يكرمك. عندي سؤال بس أنا إذا بتريد. تفضل ارفع صوتك. دكتور، في بعض القنوات عم يطلعوا مسابقة قرآن كريم عن طريق المقامات، فالحكم يعني أو إذا جاز التعبير بيقول له يعني جيب لي هالنغمة، يعني هل يجوز؟ جزاك الله كل خير، أنا سمعت قراءتي من أسبوعين، جزاك الله كل خير. هذا لا يجوز، وهذه بدعة في قراءة القرآن الكريم. قراءة القرآن الكريم بالمقامات الموسيقية، هم يقولون مقامات ويسكتون، ولكنها في الحقيقة مقامات موسيقية تستعمل في علم الموسيقى، لا دخل لها بالدين أبدا، ولا دخل لها بالقرآن أبدا، تستعمل في الغناء ولها أوزان، سأتكلم عنها باستفاضة بإذن الله عندما نصل إلى قول إمامنا الجزري: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. عند هذه الأبيات سأتكلم عن موضوع القراءة بالمقامات الموسيقية وبيان حكمها، ولكن من باب الاختصار وتلخيص الموضوع أقول: القراءة بها قال علماؤنا إنها دائرة بين الكراهة والحرمة. الكراهة إن أتى بتلك المقامات ولم يخل بأحكام التجويد أبدا، وهذا لا نكاد نجده، لا تكاد تسمع واحدا إلا ويخل بأحكام التجويد. قالوا: فإن أخل بأحكام التجويد مقدما الحكم النغمي على الحكم التجويدي فالقراءة محرمة، يحرم تلاوتها ويحرم الاستماع إليها مع الرضا، مع الرضا عن هذه. هذا لا يجوز، وأعود فأقول هذا ملخصا، سأستفيض في هذا الحديث وأبين حقيقته تماما فيما سيأتي معنا من أبيات. لم يبقى معنا إلا أن نختم هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.